لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة لمياء ميم من المعادي بالقاهرة، تقول في رسالتها: بلغت من العمر 50 عاما وأصوم وأؤدي الفرائض والحمد لله وأعتكف 10 الأخيرة من رمضان، ومع ذلك لم أرى ليلة القدر، فهل معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى غاضب علي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال العلماء: ليلة القدر هي ليلة الشرف، ليلة العزة والكرامة، ليلة السلام العالمي. هذه الليلة جعلها الله عز وجل بمثابة أمن وأمان للناس في كل زمان ومكان. وجاء في الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أيها الناس، قد أظلكم شهر كريم مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وسميت هذه الليلة بليلة القدر لأنها ليلة ذات قيمة وقدر ومنزلة عند الله عز وجل. وهذه الليلة المباركة هي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم على نبي ذي قدر لأمة ذات قدر، ليكون لهذه الأمة أهمية ومكانة وقدر. قال تعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا يشعر بها إلا الأصفياء الأتقياء، وربما لم يرها الإنسان لأن الله عز وجل يريد منه المزيد لينال الأجر العظيم من الله رب العالمين. لكن دكتور، المستمعة تقول: لم أرى ليلة القدر طوال عمري، فمن أدراها؟ السؤال بأسلوب آخر: هل لهذه الليلة من علامات؟ إن الله عز وجل قد يختص بعد خلقه في هذه الليلة المباركة، فقد يرى الإنسان رؤيا صالحة، وقد يجد انشراحا في صدره وطمأنينة في قلبه، وقد يجد سعادة وفرحة، وقد يرى الشمس مشرقة في صبيحة هذا اليوم لا شعاع لها. ولهذا فإن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إذا صادفتني ليلة القدر فماذا أقول؟ قال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعلى الإنسان أن يشغل نفسه بطاعة الله، وأن يثق في وعد الله عز وجل، وألا يشغل نفسه بشيء سوى رضا الله تبارك وتعالى. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة سين لام من القاهرة، تقول في رسالتها: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض في 6 من شوال؟ وهل يحصل لها في الوقت نفسه أجر 6 من شوال؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في 6 أيام من شوال، ويحصل لها أجر الصيام في شوال، وعليها عند النية أن تنوي صيام ما فاتها من رمضان فقط. أما الجواب المفصل فإن الأصل في قضاء رمضان على من أفطر أو أفطرت بسبب الحيض أو بغير ذلك من الأسباب التي توجب الإفطار أن يكون القضاء في أيام أخر، لقوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويكون وجوب القضاء هنا على التراخي، ولا يشترط أن يكون عقب شهر رمضان مباشرة، وإنما يكفي أن ينوي العبد قضاء الأيام التي أفطرها فيما سيأتي من أيام. أما إذا رغبت المرأة في صيام ما عليها من أيام من قضاء رمضان في 6 أيام من شوال فلا مانع شرعا من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأن صيام هذه الأيام مقصور على من يصوم تطوعا، وإنما تحدث بلفظ مطلق فقال: وأتبعه 6 من شوال. وهذا ينصرف إلى صيام النفل أو صيام قضاء رمضان. ومن ثم لو صامت ما عليها من أيام رمضان في 6 من شوال فإن صيامها يكون صحيحا، ولا يمنعها ذلك من تحصيل الأجر والثواب في كون هذا الصيام قد حدث في 6 أيام من شوال. السؤال يا دكتور: هل لو أخرت المرأة قضاء رمضان لأنها ترغب في صيام 6 من شوال لتحصيل ثواب صيام هذه الأيام، هل يكون عليها في ذلك حرج؟ لا يكون عليها حرج طالما أنها عقدت النية والعزم على قضاء رمضان، لأن قضاء رمضان يتسع له الزمان حتى رمضان القادم، بخلاف 6 من شوال فهي مقصورة على هذه الأيام دون غيرها. ومن هنا فلا حرج أن تصوم 6 من شوال ثم تقضي 4 أيام بعد ذلك، ولا حرج عليها أيضا أن تصوم قضاء رمضان في 4 أيام ويحصل لها الأجر، فإن فضل الله واسع وكرمه بلا حدود. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.